رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في تدليس الماشطة، ذكرنا أن عنوان العبارة هو التدليس، والتدليس هو نحو من أنحاء الغش، والتدليس بمعنى إظهار أو إراءة غير الواقع بحالة الواقع ببعض الأفعال والنقوش والتمشيط وإضافة بعض الأمور كإيصال الشعر بالشعر أو القرامل وما أشبه ذلك. هذا الفعل بما هو فعل وردت به روايات، وعلى ضوء الروايات أيضا اختلفت الفتاوى. نقلنا مجموعة من الروايات اللي هي رواية معاني الأخبار الأخيرة، اللي النبي صلى الله عليه وآله لعن أربع أصناف على صيغة اسم الفاعل والمفعول: الواصلة والموصولة. علي بن غراب اللي هو راوي هذه الرواية فسرها بتفسير، هذا التفسير ما منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للإمام، وإنما هو فسر معنى الواصلة والموصولة، يعني التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها. وسيأتي أن هذا التفسير خلاف ما ذكرته بعض رواياتنا. فعلي بن غراب اجتهد وبين هذا التفسير وجمع بعضهم اعتمدوا عليه. بعد التدقيق والمتابعة يمكن أن يكون هذا التفسير هو متسرب من العامة، قد العامة هم فسروا هذه الروايات أو هذه المعاني بالتفسير الذي ذكر علي بن غراب. وعلى كل حال معنى الواصلة والموصولة إما يراد منا من تصل شعر المرأة بشعر الغير، وهذا فيه لعن، وإذا قلنا أن اللعن ينصرف إلى حرمة الفعل فبها، إذا قلنا أن اللعن أعم من ذلك فقد كما هو ينصرف إلى الحرام ينصرف أيضا إلى المكروه. فهذه الرواية من يستفيد من عتها الحرمة باعتبار مجرد وجود اللعن أعم من ذلك، فقد نستعين بروايات أخرى مبينة لما يريد أن يبين في الرواية. وعلى كل حال البحث كالتالي. هذا اي هذا كانه جماعه ما دام ذكرتوها يقولون الشيخ اختلط عليه الحال فذكر ذيل مرسله الفقيه مع مرسله ابن ابي عمر، وله مرسله ابن ابي عمر ما بها هذا المعنى في الوسائل ما موجوده وحتى بالكتب الحديثيه، وانما هذا فقط في مرسله الفقيه. اذا عندكم لاحظوا مرسله الفقيه بها هذا المعنى، فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. هذا في متننا الآن ضافها مع مرسلة ابن أبي عمر، هي ما موجودة وإنما اللي موجودة في مرسلة الفقيه، فكأنه هذا الذيل استشتباها الناسخ اختلط عليه الأمر موجودة في مرسلة الفقيه. وعلى كل حال هاي مرسلة وهاي مرسلة، وظاهر بعض الأخبار هسه إحنا فسرنا الواصلة والموصولة بناء على تفسير علي بن غراب الأربعة اسم الفاعل واسم المفعول. ظاهر بعض الأخبار ماذا قال؟ يقول كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة. احنا سابقا اشقلنا في مرسلة الفقيه واما شعر المعز فلا بأس بان يوصل بشعر المرأة، مو قال ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ولا بأس بشعر المعز. قال هنا بعض الأخبار أيضا قالت يكره إذا كان بشعر غير المرأة، مثل ما عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ موضوع، ما هو هذا الموضوع؟ قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة، بناء على أن توضيح يعني حتى فقه الرواية، بناء على أن وإن كان شعرا لا ينصرف إلى شعر المرأة، وإنما يشمل شعر الماعز وشعر الرجل غير المرأة. أما إذا قلنا وإن كان شعرا فلا خير فيه فقط شعر المرأة الأخرى، الرواية لا تكون مثل ما أفاد، لأن الرواية قسمت، الإمام عليه السلام فصل، إيش قال بعد أن سأل عن القرامل؟ قال القرامل هو عبارة عن صوف، قطعا الصوف ليس عند الإنسان، من قبيل الغنم. الإمام عليه السلام جوز، قال إذا كان صوف لا بس، أما إذا كان شعر فلا خير فيه. هاي فلا خير فيه يظهر منها الحرمة، حملوها هم على الكراه. أيضا بناء على أن الشعر الموجود هو شعر غير المرأة، يعني يشمل شعر الماعز، ملتفتين؟ حتى يصير عندنا بينها وبين وأما شعر المعز فلا بأس به، يصير عندنا تعارض أو نحملها على الكراهة. وإن كان شعرا يعني يشمل شعر غير المرأة، قال فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. نرجع للعبارة، مهم، بناء على حمل الشعر على شعر غير المرأة. أما إذا حملنا على شعر المرأة فممكن تقريب الاستدلال بطريقة مخالفة لما أفاد الشيخ. كيف؟ نقول أي فرق بين الصوف من الغنم وبين شعر الماعز؟ لا فرق في ذلك، فشعر الماعز يروح إلى الجواز، ويبقى الشعر اللي لا خير فيه وخصوص شعر المرأة، فتكون هذه الرواية متحدة مع الروايات السابقة. غايتها تلك الرواية ذكرت شعر الماعز، هذه ذكرت الصوف. وإلا أن الإمام عليه السلام في مقام البيان يبين باعتبار شعر الماعز من الموارد التي يمكن أن تكون مع القرامل أو مع إيصال الشعر بالشعر، فإطلاق الشعر ينصرف إلى شعر المرأة. إذا أردنا شعر الماعز نحتاج إلى تقييد، هذا خلاف فهم الشيخ. العبارة واضح شريتها؟ روايات الثانية، رواية مثلا مرسلة الفقيه، ماذا قالت؟ ميزت بين الشعر المرأة وشعر الماعز، فشعر المرأة قال لا يجوز فلا تصل، نهي. شعر الماعز لا بأس به. اجينا الى رواية معاني الاخبار، ذيك تفصيل علي بن غراب من علاقة به، لان هو فسر انه الواصلة والموصلة والمستوصلة. نجي الى هاي الرواية، هذه الرواية نهت بعد ان قسم الامام، قال اذا قرامل صوف لا بأس به، إذا شعر لا خير فيه. إيش فهم الشيخ؟ أن الشعر يشمل شعر المرأة وشعر الماعز وغير المرأة، فكل لا خير فيه حمله كله على الكراهة، فصار شعر الماعز مكروه. تلك الرواية ماذا قالت؟ قالت لا بأس، اللا بأس مع الكراهة يجتمعا، لأن اللا بأس دعا الجواز، الكراهة دعا الجواز، فاللا بأس مع الكراهة يجتمع. غايتها هذه الرواية تثبت الكراهة. رواية ثانية، أما إذا قلنا أن الشعر داخل مع الصوف، والشعر المذكور برواية عبد الله بن الحسن ناظر إلى شعر المرأة، فيبقى شعر الماعز مثل الصوف جائز بس ما بكراهة. واضح وين الفرق؟ الفرق أن الكراهة يحتاج إلى دليل، فإذا عدنا جواز اللي هو لا بأس، وعدنا لا يجوز، مقتضى الحمل نحملها على الكراهة، فتثبت الكراهة بالنسبة إلى شعر الماعز، تثبت إلى شعر الماعز بضميمة هاي الرواية، لأن تلك الرواية تقول لا بأس وهاي الرواية تقول لا خير فيه. وإذا قلنا القضية ليست كذلك، أن الشعر الموجود هو منصرف إلى شعر المرأة فقط، فتكون هذه الرواية متحدة مع رواية مرسلة الفقيه، غايتها هذه ذكرت شعر المرأة، هاي قال شعر، تلك قالت أنه الماعز لا بأس به، هنا قال الصوف لا بأس به، فالصوف والشعر بالنسبة إلى غير المرأة للماعز والغنم لا مانع منه، فصير قضية كراهة ماكو بالنسبة إلى شعر الماعز ولا صوف الغنم، ما بكراهة صوف الغنم، هاي الرواية ما بكراهة لا بأس. هذا الفرق بينما الشيخ لا قال الشعر من أطلق يشمل حتى شعر غير المرأة فتثبت الكراهة. هذا الفرق بين الفهمين للرواية الشريف، هذا واحد، وهذا يفيدنا وين بعدين في قضية التعارضة. إذن من خلال ظاهر هاي الرواية ماذا نستفيد؟ نستفيد كراهة إيصال الشعر سواء كان المرأة أو غير المرأة من هاي الرواية. الصوف لا بأس به. نجي الآن إلى رواية أخرى، وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا، هسه مطلقا شعر المرأة وغيرها. ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصل والمستوصلة، فقال ليس هناك، يعني ليس كما تتصور أن الواصلة والمستوصلة معناها غير شيء، ما مرتبطة بمسألتنا، شنو معناها؟ قال إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة ففي شبابها تمارس الفاحشة، وإذا كبرت تمارس فاحشة أخرى، هنا الزنا وهنا القيادة، أحدهما كلا الأمرين ما مرتبط بمسألتنا. قال هذا معنى الواصلة اللي لعنها رسول الله، وليس الواصلة التي تصل الشعر بالشعر. وقطعا هذه الرواية الشريفة أولى بالفهم من علي بن غراب. علي بن غراب كلامه ليس حجة، قد علي بن غراب كما قيل أن هذا التفسير مأخوذ من العامة، العامة فسروا الواصلة والمستوصلة باعتبار رواية أيضا العامة ينقلوها، فسروها بالمعنى المذكور وهو صلة الشعر بالشعر. نجي الآن إلى فقه الرواية. الشيخ ماذا استفاد من رواية سعد الإسكاف؟ قال لا بأس الإمام عليه السلام على المرأة بما تزينت به لزوجها، بمعنى سواء تزينت بطريقة القرامل أو بغير الطريقة، والقرامل سواء أوصلت شعر مرأة أخرى أو شعر ماعز، فالإمام يقول لا بأس، دل على الجواز مطلقا. هذا المهم، لكن البعض قال كلام صحيح، لكن لا بد من تقييده بتزيين المرأة للزوج، وإحنا كلامنا أعم من ذلك، كلامنا أعم من ذلك. الإمام هكذا: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. فنحمل هذا الجواز البعض أنه قيد في خصوص التزيين إلى الزوج، هذا اللي خارج. تقول خصوصية ما موجودة نحتاج إلى بيان. فإذا مرأة زينت نفسها لنساء، زينت نفسها لأخيها لأبيها ممن يحرم عليه، يبقى على قاعدة الكراهة اللي موجودة هناك. إذا قلنا على كل حال الشيخ يرى أن هذه خصوصية لعل ما موجودة بها فحملها هذا المحمل، هذا فقه الرواية. هسه الآن مع الشيخ إحنا ندافع عنه، فالشيخ يرى أن هنا رواية تدل على مطلق التزين جائز وإن كان بإيصال شعر مرأة مع مرأة أخرى، فضلا عن الماعز وفضلا عن غيره. نعم. لا، من يقول هو حتى الكلام يأتي بالبقية، يعني بقية الأمور. شوف العبارة: النامصة والمنتمصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قد ذن الأفعال كلها المقدمات إلى الحرام، وياي فيخرج الموضوع أصلا. يعني هذه الأفعال مهيئة إلى مسألة الحرمة. الآن التي تمارس والعياذ بالله الفاحشة، ألا تتزين؟ ألا تعمل هذه الأعمال لمزيد من الرغبة للفاسقين بها؟ هالشكل، باعتبار هذه من باب لا تقربوا الزنا مثلا، مو لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، يعني ممكن توجيه القضية. فهو يعني أشكل عليه شنو معنى الواصلة والمصر، فسرها بهذا التفسير. في خصوص هذه الشعر مو ما بي نص على الفاحشة، ليش يصير تحت ما الفاحشة؟ ماكو نص على الفاحشة في علي بن غراب، ماكو. الإمام يقول فاحشة الواصلة والمستوصلة هذا معناته، فعلي ابن غراب يعني أصلا فاحشة ماكو، هش امرأة تفعل بالنساء هكذا تشيم وتصل الشعر المن لزوجها لأختها. فترجع مناسبات الحكومة مناسبات الحكم الموضوع. لو بقينا مع علي بن غراب هذا التفسير أصلا مقبول، بس بتيجي رواية الإمام عليه السلام يقول مو هذا الفعل اللي لعن النبي، وإنما لعن قضية الفاحشة. فمناسبات الحكم والموضوع تستدعي هذه الأفعال مقدمة للفاحشة، نقلب القضية فتصير هاي مقدمات أفعال للفاحشة. أما إذا مو الفاحشة، امرأة تتعطر وتخرج من الدار تلعنها ملائكة السماء، امرأة تتعطر لزوجها مستحبة وتبارك لها الملائكة، نفس التعطير. فالمناسبات تختلف يعني. قال: ويمكن الجمع. هسه الآن عندنا هذه الروايات اللي بيها بعضها كراهة وبيها بعضها شنو الجواز مطلقا. قال: ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة، شو انتبهوا لي هاي قضية يعني جمع روايات، ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن، بناء نرجع بناء على أن المراد بالشعر في روايته يشمل شعر المرأة وشعر غيرها، هذا مهم. وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة، ومراتب الكراهة مراتب متفاوتة. فهنا قال: لا خير فيه، كلام الإمام، وإن كان شعرا يعني الموصل فلا خير فيه، فيشمل شعر المرأة وشعر غيرها لا خير فيه فكراها. ونجي إلى روايات تلك إيش قال؟ قال ولا تصل شعر المرأة بشعر غيرها فنحملها على الكراهة، وهنا على كراهة مغلظة على كراهة شديدة، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة لأنه هذا يجتمع مع لا بأس. الكراهة نعيد، الكراهة تجتمع مع لا بأس. قال وأما شعر المعز فلا بأس به. هنا شو يقول؟ يقول الشعر مكروه لا خير فيه، فنقول هذا مكروه، هنا لا بأس وهنا لا خير، نحملها على البأس، ما نحملها على الحرمة لأن قال لا بأس، وهذا قال لا خير، نحملها على الكراهة. اجينا إلى المرأة بنفس الصياغة، هناك أيضا منع وهنا قال لا خير، نحملها أيضا على المكروه، وهناك مكروه يعني أشبه بالكراهة المغلظة. وعن الخلاف والمنتهى، الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها، مكروه رجلا كان أو امرأة. وهذا الإجماع يصلح أن نصرف ظاهر النهي عن الحرمة، لأنه ظاهر النهي شو يقول؟ قال ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، ظاهره النهي الحرمة. هذا أيضا لا خير فيه، ظاهره الحرمة. خلي شوية هيك نتأمل بقضية، بس شوية التفتوا لي. احنا الآن شعدنا النص، النص ما هو النص؟ النص يقول شعر المرأة لا تصل شعر امرأة بغيرها، ما هو الظاهر؟ حرام. حرام. نجي إلى رواية عبد الله بن الحسن، إيش قال؟ قال وأما الشعر فلا خير فيه، ظاهره أيضا الحرمة، نهي. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا شعر الماعز اللي لا خير فيه، بمن نخرجه؟ بالرواية اللي تقول شعر الماعز لا بأس به. فشعر المرأة بمقتضى الرواية الأولى لا، اللي هو لا تصل دل على الحرمة، لا خير فيه هم على الحرمة، اللي خرج من اللا خير بقرينة خارجية شعر الماعز، فيكون شعر الماعز مكروه وشعر المرأة حرام. الشيخ ما سوى هالشكل، قال لا تصل ولا خير فيه نحملها على الكراهة، وشعر المرأة كل كراهة مغلظة، لأن لا خير فيه يشمل شعرها وشعر الماعز، فشعر الماعز بينهي، لا بأس بجواز، الجواز مع النهي يحمل على الكراهة، لا تصل لا خير فيه يحمل اثنين على الكراهة بنفس الصياغة وقرينة. الشيخ يريد دافع يقول أكو إجماع أيضا قائم على الكراهة، أكو إجماع قائم، يعني هذا الحمل يمكن يناقش بالحمل اللي بينا. فالشيخ شنو دافع؟ يقول أكو إجماع من المنتهى على كراهة إيصال شعر المرأة بشعر امرأة. وعن الخلاف والمنتهى، الإجماع لاحظ على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة. رجل شعر طويل تأخذ من شعره وتأخذ. طبعا هذا الكلام مبني على قضية، ملخص القضية شنو؟ مسألة فقهية، أن من يعني نبين كل تفاصيلها، أنه الدليل قائم على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الذي خرج من هذه الحرمة شيئا، اللي هو الوجه والكفان، تمام؟ هذا هو اللي خارج. بقية الأمور داخلة تحت حرمة النظر، اللي من جملة شنو؟ شعر المرأة، هذا مسلم. الآن نجي نقول إذا المرأة قصت شعرها وخرج عن كون شعر متصل بالمرأة، فهل يجوز النظر إليه بعد انفصال عن المرأة أو لا؟ أو يفرق بين امرأة يعرفها وامرأة لا يعرفها؟ الآن جماعة يفرقون، لا يجوز النظر إلى صورة امرأة يعرفها إذا كانت متكشفة، فإذا هذا الشعر لامرأة تعرفها والشعر مفصول يجوز النظر له أو لا؟ فبالنتيجة راح يصير عندنا مسألة أخرى، أن هذه المرأة إذا أوصلت شعر، إذا أوصلت شعر امرأة برأسها، هل هذا الفعل بنفسه حرام أو لا، مخافة أن ينظر أخوها إليها والشعر شعر غيرها، ينظر أبوها، ينظر زوجها، فلا يكون الفعل بما هو فعل المرأة، وإنما هذا مغبة الإيقاع في فتنة، فمقدمة لحرام. فإذا المرأة تقول له يا بتر هذا الشعر اللي براسي هو شعر فلانة، هو ما شايفه فلان، يعرفه بس ما شايفه، وهذا الشعر اللي براسي شعرها، فيجوز النظر إلى هذا الشعر أو لا؟ هاي مسألة بها تفصيل في مقام وجوب النظر. فالبعض يقول، البعض يقول أن أصلا هاي المسألة مبنية على هذه القرائن، يعني على هذه المشاكل مبنية، مو مبنية مطلقا شعر امرأة ما يعرفها، هذا الشعر شفناه الآن يبيعوه، افرض يبيعوه الآن شعر، تروح المرأة تريد شعر يقول هذا الشعر موجود، ما تعرف منه صاحبتها، وهذا عندما ينظر إلى زوجته يقدر يميز شعرها عن الشعر الآخر، بس ما يعرفها من هي، مؤمنة كافرة فاسقة ما له علاقة بها أصلا، هي ما تعرفها. فإذا جوزنا النظر إلى الشعر إذا انفصل من المرأة التي لا تعرف، كلام ما بيشيء، وتكون هذه الروايات ناظرة إلى هذه المشكلة، لماذا لا يجوز وصل شعر امرأة بشعر غيرها؟ شنو خصوصيتها بينه وبين الماعز؟ الماعز يقول هناك تعرف شعر مي، وهنا ما يعرف، فارضين في مو في مقام التدليس. الإمام هنا في قضية يقول لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، فكأن المسألة بيها شيء تاريخيا، قضية بيها شيء أن هذا الأفعال إنما قمناها لأن في زمن أكو مشكلة، قد الآن أكو مشكلة أعقد منها، مثلا زراعة الشعر، إذا هو الإيصال بمشكلة زراعة الشعر راح يكون جزء هذا، فامرأة الآن سقط شعرها تأخذ الشعر من صديقتها من جارتها من أختها وتزرع الشعر وأمام الزوج، هل هذا مشكل؟ فبعض المسائل مرتبطة بقرينة دخول المسألة، هل هذه المسألة إنما دخلت وين الإشكال؟ قد هذه المسألة غير التدليس، مسألة هاي حرمة نظر ما لها علاقة بالتدليس الآن، فتكون المسألة بها أكثر من جنبة، تبحث بأكثر من جنبة، تارة لنفس الفعل وتارة لفعل آخر، هذا يتضح إذا واحد راجع خلفيات المسألة. وعلى كل حال يقول وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار، اللي هو عبارة عن قرامل أو لا، عبارة معاني الأخبار اللي هي النامصة والمنتمصة والواشرة إلى آخر ما وردته، فيمكن حمل هذه الأشياء أيضا على الكراهة، لماذا؟ قال لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة. شو انتبهوا لي، هذا مهم. السعد ايش قال؟ قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، هذا لا بأس، هذا رخصة. الإمام رخص المرأة أن تفعل بما تتزين به لزوجها. فنجي إلى رواية معاني الأخبار اللي هو اللعن. اللعن يدل على الحرمة، النامصة والمنتمصة والواشرة والموشرة وإلى آخره. يقول يمكن ذن الأشياء الأربعة نحملهم، الثلاثة نحملهم على الكراهة، خصوصا بعد أن الإمام عليه السلام صرف حديث الواصلة إلى معنى آخر ما مرتبط بمسألتنا، فصارت ذن الأفعال أنه النامشة الواصمة النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواشمة والمستوشمة، النبي لعنهم. الإمام يقول لا بأس بما تزينت به، فاللعن مع لا بأس يحمل على الكراهة. فنحمل هذه الأفعال اللي صدرت أيضا في معاني الأخبار نحملها على الكراهة مع وجود اللعن. لماذا؟ لأنه به لا بأسية. هم نرجع للكلام، كمل ونرجع لثبوت أكمل. لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي اللي هو شنو، قضية اللعن. فتصرف هذه الأشياء كلها علما متحد سياقا، يعني في الصيغة أنه تصرف علما إلى الكراهة، لأن هنا يقول يجوز وهنا يقول لا ويقول لعن. يبقى السؤال أن نرجع إلى نفس الكلام، رواية سعد أخصت التزين للزوج مو لخارج الزوج، فمقتضى الصناعة ذاك يبقى على ما هو عليه، واللي يخرج هو من الحرمة أو من الكراهة تزين المرأة لزوجها. فإذا المرأة حاولت أن توشم نفسها لزوجها، حاولت أن تنتفي الشعر باعتبار النامصة تنتفي الشعر، هذا كله زينة، هذا بالنسبة إلى الزوجة مع زوجها هذا ما بي مشكلة. أما مطلقا ما عندنا دليل على الإخراج. نمنع التدليس هو اللي ذكره في البداية، والآن هذا تتحدث عن الزوج فقط، وإحنا موضوعنا كله يدور حول التدليس. حتى مو تدليس الآن مع أخيها مع أبيها مع امرأة أخرى تحت حفلة مع نساء، بتروح للنساء شنو وجه إخراج هذا؟ إذا قيدنا إحنا وجود رواية تعبدية يعني باللعن، الواصلة خرجت برواية الإمام بسعد الإسكاف، البقية خرجت في من في عبد الله بن الحسن لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، بس هو ذكر في بداية التحصيل وهو تدليس الناشطة وبعدين لا، هاي الروايات الآن ما بيها تدليس. نعم هاي الروايات اللي قاعد نذكرها الآن ما بيها تدليس، ما بيها. نعم. وتزين هذا السؤال، المرأة إذا تزينت لمحارمها أو تزينت لنساء وماست هذه الأفعال اللي هي واردة باللعن، الرواية تقول الملعونة، حملناها على الكراهة. يجي واحد يسأل الإمام يقول له زوجتي إذا تفعل هكذا، قال الإمام لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها، هذا نعدي إلى تزينت امرأة لامرأة أخرى؟ شلون نعدي صناعيا؟ أنا أتكلم صناعيا. الشيخ قدس الله نفسه شريد يقول هذا اللعن اللي ورد بالرواية راح نحمله على الكراهة. لماذا؟ لأن رواية عبد الله بن الحسن أعطت الرخصة لمطلق التزين، وهذه الأشياء هي زينة. فصير عندنا إحنا الآن مع الشيخ عندنا قضيتين. قضية الأولى رواية سعد ما بيها رخصة لأي أحد، فهاي خاصة فقط للزوج. اثنين، على فرض ذلك أن هذا ناظر إلى التزين، وأنتم عنوانكم في قضية التدليس، إلا أن يقولوا التدليس أو التزين نوع من التدليس، فالتدليس يحصل بالتزين وبغيره، بمعنى أن كل تزيين هو تدليس. فعندنا إحنا جهتين حتى نقول بمفاد الشيخ. أما ذن اثنين إذا ما تمن يبقى اللعن الموجود مستمر، اللي خرج من عنده فقط تزين المرأة لزوجها. هسه اللعن سواء كان بالكراهة أو بالحرمة. إذا بالكراهة اللعين فهو بعد ما يحتاج نقيده بالترخيص، إذا حرمة لا يبقى حرام، وهذا الموضوع موضوع أجنبي. إحنا في مقام أن نحمل هذا على هذا لابد نتحدث عن موضوع واحد، تمام؟ موضوع واحد، اختلاف بالحكم. هذا يقول لا بأس، مثلا يقول لا يجوز أن أتصدق أول الشهر، قال لا بأس. ثاني يجوز أن أتصدق بأول الشهر، مثلا يقول لا بأس بذلك، أو نعم لكن لا تتصدق على الفاسق مثلا. فنحمل هاي على هاي، يقول هذا جواز هذا مكروه مثلا. أما إذا ما موضوع مختلف، امرأة تتزين لزوجها، موضوع مختلف، وذيك النامصة والمنتمصة مطلقا ما لنا علاقة بها، نجي نحمل هذا على هذا شلون يصير؟ موضوعان مختلفان. إلا الشيخ قدس الله الناظر إن ماكو خصوصية للتزين للزوج، مع أن الروايات وأشياء كثيرة يستحب للمرأة أن تتزين لزوجها، شلون نفي الخصوصية؟ هذا اللي لاحظوا. ولعله، هذا اللي ذكرناه احنا نحمل على الكراهة، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. شلون يعني؟ يقول احنا حملناه على الكراهة، حملناه على الكراهة، هذا حملناه على الكراهة أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. يعني شو يصير؟ يعني يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها إلا في من؟ في قضية النتف، النامصة، في كذا في كذا في كذا. يقول هذا اللي نسويه أولى من التخصيص. طبعا البعض يقول قطعا أولى، لماذا؟ لأن هو الماشطة شغلها شنو؟ شغلها نذن الأشياء، الماشطة هو هذا شغلها، النامصة والمنتمصة وقضية الواشرة هو هذا شغل الماشطة. فنقول لا يجوز إلا في التزين، يقول هذا ما يصير، مو صحيح أن إحنا نقيد الرخصة يعني لعن رسول الله ذني إلا المرأة تتزين بغير هذه الأشياء. يجوز أن هيك يصير العبارة النهائية، يجوز أن تتزين المرأة لزوجها بغير هذه الأشياء، فالنتف لا يجوز، الواشرة لا يجوز، بين الأسنان اللي حملناها فرج الأسنان لا يجوز. يقول هذا مو صحيح، لأن هذا معناته إخراج الأكثر، هو شغل الماشطة، ما هو؟ هو شغل الماشطة ذني، فيجوز أن الزين الزوجة لزوجها إلا هالشكل. يقول هذا الحمل مو صحيح، هو يقول وإنما نرجع للحمل مالتنا أن نحمل ذنيشة كلنا على الكراهة، فهاي الرخصة يجوز يعني نحمل من أدلة الرخصة كراهة الجميع، ونحمل من أدلة الرخصة تخصيصة بغير ذن الأشياء. هيك يصير العبارة، يعني راح يصير عندنا عبارتين، ملخص عبارتين. عبارة الأولى يكره النامصة والمنتمصة والواشرة والمنتشرة، كراهة، ثبت الكراهة. لماذا؟ نقول لأن الدليل النبوي حرم لعنة، ودليل التزين رخصة، فحمل الكراهة، حمل المنع، حمل اللعن على الكراهة بقرينة الترخيص، هاي صناعيا صحيح، صناعيا صحيح. هذا الحمل الأول اللي منه حمله، احنا حملنا يعني هو ما تنش حمل. اثنين الحمل الثاني شو يكون عندنا؟ يكون عندنا لا يجوز، يحرم النامصة والمنتمصة، الواشرة والممتشرة، كله يحرم. وخرج من ذلك التزين بغير هذه الأشياء إلى الزوج فقط، فكان عندنا حرمة هذه الأفعال جميعا، استثنينا فقط مسألة الزوجة. فشو يصير؟ يرخص، عبارة ثانية يصير يرخص التزين، يرخص تزين الزوجة لزوجها، إلا النتف لا يجوز، الواشرة لا يجوز، تفريج الأسنان لا يجوز، هتشي أصبح. فنرخص، هذا العبارة الثانية، شوفوا تختلف عن العبارة الأولى. عبارة الثانية هتشي راح أصير، يرخص في تزيين الزوجة لزوجها إلا في قضية شنو؟ الواشرة، يعني نتف الشعر لا يجوز، تفريج لا يجوز، كذا لا يجوز. هذا قطعا مو صحيح، لأنه هو فعل الماشطة هنذن الأشياء، فيصير تخصيص الأكثر. فما فعلناه من الكراهة لهذه الأفعال أولى من أن نحمل هذه الأفعال على الحرمة ونستثني من عدها التزيين فقط. واضح هذا الحمل؟ هذا أولى يقول من الحمل اللي الثاني اللي هو التخصيص، ولعله أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. إحنا وين إشكالنا؟ إشكالنا نقول أصلاً عموم رخصة ماكو، وإنما أكو عندنا خصوص رخصة وهي الزوجة لزوجها فقط، هذا اللي موجود. أما عموم رخصة ما موجود، هو الحديث هالشكل يقول لا بأس بتزيين المرأة لزوجها فقط، فتبقى تلك محرمات إلا تزيين المرأة بأي كيفية. فهو شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة، ما يصير منا تخصيص الأكثر، بس الزوج خرجنا، الأخ ما يجوز، الأخوت ما يجوز، نساء ما يجوز، الأب ما يجوز، الأجنبي ما يجوز، فوين التخصيص الأكثر؟ إذا قلنا الرواية ناظرة في هذه الخصوصية. شوفوا تأملوا بي لعله احنا عدنا اشتباه، مع أنه يأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.